قال ولا يشترط العلم بجميع الأحكام الشرعية لصحة إطلاق كلمة الفقه، يعني حتى نقول أن هذا فقه أو هذا فقيه، يعني باب الصلاة فقه وباب الزكاة فقه. إذن لا يشترط يعني جميع الأحكام، فالعلم بجملة منها يسمى فقها، وفقه الإنسان لباب منها أيضا يسمى فقيها، لكن عندنا الفقيه مطلق ومقيد، فقيه فقيه عام، وعندنا فقيه في باب الزكاة، عندنا فقيه في باب الصوم، فقيه في باب الاقتصاد مثلا. فكما أن المسائل الفقهية تتجزأ وكذلك الفقه يتجزأ. قال الأحكام الشرعية، يعني المضافة إلى الشرع والمنسوبة إلى الشرع، أي التي مصدرها الشرع، إما مصدرها القرآن أو مصدرها السنة أو بقية أدلة الأحكام. إذن ماذا أخرجنا؟ ماذا أخرجنا؟ أخرجنا الأحكام الحسية، يعني نقول النار محرقة مثلا، هذا حكم. أنا عندما أقول أو الشمس مضيئة، أنا أخرجت بقولي الأحكام الشرعية يعني الأحكام الحسية، وكذلك الأحكام الوضعية، مو الوضعية الشرعية يعني القانون يعني، إذن الأحكام الشرعية. قال الأحكام الشرعية العملية، لماذا يجعلون في تعريف الفقه الأحكام العملية؟ لأن الأحكام عندنا نوعان، أحكام عملية وأحكام علمية خبرية. العلمية الخبرية باب العقائد، وكذلك يدخل فيه ربما السلوك، يعني باب العقائد وما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى واليوم الآخر، هذا يدخل في إيش؟ في الأحكام العلمية الخبرية. أما الفقه فيدخل بالأحكام العملية، لماذا؟ لأنها أعمال المكلف، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف أي. فقال الأحكام، العلم بالأحكام الشرعية العملية، أخرجنا الأحكام العقيدة وغيرها، وكذلك حتى باب السلوك يخرجونه، مع أن السلوك عادة لا يخرج إيش؟ في الغالب لا يخرج من الأحكام، لأن السلوك في الغالب إيش؟ إما مندوب يعني مستحب أو مكروه أو محرم، أليس هذا من الأحكام الشرعية؟ بلى، فالسلوك في الغالب ويدخل في هذه الأحكام. طيب، قال ويشترط في هذه الأحكام الشرعية العملية أن تكون مكتسبة، العلم بالأحكام الشرعية إيش؟ العملية المكتسبة. ما معنى المكتسب؟ يعني تكتسبه بالنظر والاستدلال، تكتسبه يعني يستفاد بالنظر والاستدلال والاجتهاد. يعني الآن حقيقة يعني المسائل القطعيات لا تعد فقها، هي يعني في الباب العام هي من الفقه، لكن فهمها لا يعد فقها لأنها معلومة للكبير والصغير، للعالم والجاهل. ونحن ماذا عرفنا الفقه؟ الفهم الدقيق، يعني فهي مكتسبة يحتاج أن تستنبطها من الدليل، أما إذا كانت هي ظاهرة جلية مجمع عليها، قطعية الدلالة قطعية الثبوت، هذه في الحقيقة لا تسمى فقها، وإن كانت هي في العموم تدخل في الفقه، لكن ليست فقها مكتسبا، إنما هو للجميع، معلوم للجميع. قال ويشترط في هذه الأحكام الشرعية العملية أن تكون مكتسبة، أي مستفادة من الأدلة التفصيلية بطريق النظر والاستدلال. قال ويشترط على هذا أن علم الله تبارك وتعالى ليس فقها. نعم، علم الله تبارك وتعالى صفة من صفاته، وهي يعني صفة العلم لله تبارك وتعالى صفة أزلية، يعني من صفات الذات لا توصف بالفقه. وكذلك علم الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلم الله تبارك وتعالى لا يسمى فقها بل هو علم ذات. وكذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم، علم النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن أن نقول في علم النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل، تفصيل. وهذا التفصيل مبني على ماذا؟ هل أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كلها وحي، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأحكام كغيره من الناس؟ هل كلها وحي أم فيها اجتهاد؟ لا، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. طيب، كم مرة سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتي بمسألة ثم يقول ردوا علي السائل فيغير الحكمة؟ جاءه ابن أم مكتوم قال يا رسول الله إني رجل أعمى ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، هل لي رخصة أن لا أحضر الصلاة؟ قال نعم. فذهب الرجل، ذهب قليل قال ردوه علي، ماذا قلت؟ قال إني أعمى ولا قائد. قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب إذن. وفي بعض الأحاديث قال الآن أخبرني جبريل، الآن أخبرني. إذن النبي يجتهد عليه الصلاة والسلام، فإذا وافق اجتهاده، طبعا النبي يأتيه الوحي، هذا الأصل، الأصل الغالب يأتي الوحي. إن اجتهد، إن اجتهد وكان اجتهاده موافقا لمراد الله عز وجل إيش؟ أقر على الاجتهاد ولم يأتي الوحي. لكن إن خالف الأولى جاء الوحي للتصويب، كمثل حادثة الأسرى مثلا، ألم يجتهد؟ فلا. فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو من الوحي لا يسمى فقها بل هو وحي. اجتهاده، اجتهاده ممكن أن نسميه فقها، وهو سيد الفقهاء، هو سيد الفقهاء. لذلك بعض العلماء قال لا يجوز أن نقول أن النبي لا يجتهد والاجتهاد مرتبة، لا، هو سيد المجتهدين لكن يجتهد فيما لا وحي فيه، فإن وافق اجتهاده مراد الله أقر على ذلك، لم يوافق جاء الوحي بالتصويب. وكذلك علم المقلد لا يسمى فقها، وهذه دقيقة لطيفة جدا. ابن القيم رحمه الله، ابن القيم وكذا قبله النووي، قال أجمعت الأمة على أن المقلد ليس عالما، المقلد ليس عالما. لماذا؟ لأن العالم هو الذي يستنبط، أما المقلد لا. هو من أين جاء التقليد؟ من وضع القلادة، كأنما تقلد قول غيره لا يعرف كيف أخذه، وقالوا التقليد أخذ كلام الغير من غير أن تعرف دليله أو يعني من أين استنبطه. فالمقلد لا التقليد لا يسمى فقها. وعامة المسلمين حتى منا نحن مقلدة، لكننا نوهم أنفسنا أننا لسنا كذلك، مقلدة لكننا نوهم أنفسنا أننا لسنا كذلك. الناس ثلاثة أخواني، الناس ثلاثة، هذا التقسيم نص عليه أكثر من عالم: مجتهد ومقلد ووسط، وهو ما يسمونه المتبع، أو من له حظ من النظر. فالمجتهد هو الذي يستنبط الأحكام من أدلتها التفصيلية، مجتهد. المقلد هو الذي يأخذ بقول عالم، سواء قلنا يقلد مذهبا أو أنه يقلد عالما أو يقلد من أفتاه. ثاني هذا يأخذ الحكم من أين؟ من المجتهد. الثالث هو إيش؟ المتبع، أو يسميه بعض العلماء من له حظ من النظر. الآن أنا وإياكم في جلستنا هذه في درسنا هذا نطمح أن نصل إلى المرتبة الوسطى، أو أن يكون لنا حظ من هذه المرتبة الوسطى، أن يكون لنا شيء من النظر حتى نستطيع أن نفهم كلام العلماء واستدلالاتهم. لو رجحوا استطعنا أن نأخذ بترجيح دون ترجيح. لماذا؟ يعني بما عندنا من نظر واستدلال. أما عامة الناس ممن ينفر التقليد ويذمه، هو في الحقيقة مقلد، قد لا يقلد الشافعي لكن قد يقلد عالما معاصرا. موجود ولا ها؟ أي. وحقيقة من في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبع بما لم يعطى، إيش؟ من يذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. يعني امرأة قالت يا رسول الله إحدانا تكون لها الضرة، فتقول لضراتها أنه زوجها يعني أتى أحضر لها وأحضر وأحضر، يعني تزعم حتى يعني إيش تغلي نفسها على البقية. قال من تشبع بما لم يعطى، يعني من ادعى أنه أعطي شيئا لم يعطه، كلابس ثوبي زور. أولا هو كذب، والثاني لبوسا ليس له. فكثير من المقلدة هو يلبس ثوب المجتهد، هذا يعني بعضهم حتى المجتهد أو على الأقل المتبع، يقول لك الذي أراه الذي كذا، وهذا لبوس صعب. نحن في دروسنا هذه نسعى لأن ننال شيئا من ذلك، أن يكون لنا شيء من النظر، معرفة الأصول، معرفة اللغة، معرفة مصطلح الحديث. لا يعني لا تتوقع أخي، لا تتوقع أن يكون لك حظ من النظر إن لم يكن لك حظ من اللغة، وحظ من أصول الفقه، وحظ من مصطلح الحديث وأقوال العلماء في الحديث والتصحيح والتضعيف، وحظ من أقوال يعني من القواعد الكلية، ومسألة المقاصد وغيرها. يكون عندك شيء من ذلك، شيء يعني جملة لا بأس بها حتى تستطيع أن تقول أنا متبع. قبل ذلك لا تتشبع بما لم تعطى. والحقيقة أن أكثرنا مقلدة، لكن نسعى لأن نطير قليلا، يعني نسعى أن ينبت لنا ريش. قال والمقلد أيضا لا، وهذا إجماع، وقال كل ذلك لا يعتبر في الاصطلاح فقها، ولا يسمى صاحبها فقيها، فعلم الله لازم لذاته، وهو يعلم الحكم والدليل، وعلم الرسول مستفاد من الوحي لا مكتسب من الأدلة، وعلم المقلد مأخوذ بطريق التقليد لا بطريق ثم قال من إيش من الأدلة، إيش من أدلة التفصيلية. شوف إخواني أضرب لكم مثالا عن الدليل الإجمالي حتى أضرب مثال عن الدليل التفصيلي. الدليل الإجمالي الغالب أنه يؤخذ من اللغة، يعني عندما نقول الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، هذا دليل تفصيلي أم دليل إجمالي؟ هذا إجمالي، هذا يؤصل لك، يؤصل لك. لكن عندما أأتي وأتكلم في الواجبات تفصيليا، هذا إيش؟ هذا تفصيلي. إذن الأصول يؤسس القواعد، الأمر للوجوب، النهي للتحريم، الأصل في الكلام الحقيقة، هذا يدخل في الأدلة الإجمالية. أما الفقيه والفقه الأدلة التفصيلية. شوف قال الأدلة التفصيلية، قال المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وهي الأدلة الجزئية التي يتعلق كل منها بمسألة خاصة. كيف؟ يعني عندما أقول الأمر للوجوب، هل هذا خاص بدليل دون دليل، بمسألة دون مسألة، أم كل الأدلة في الكتاب والسنة تخضع لهذه القاعدة؟ عندما أقول الأمر للوجوب كل الأدلة من الكتاب والسنة تخضع لهذه القاعدة، لكن الأدلة التفصيلية أنا عندي دليل أثبت به وجوب الصلاة، وعندي دليل آخر أثبت به وجوب الزكاة، وعندي دليل آخر أثبت به حرمة السرقة، ودليل آخر أثبت به يعني زكاة الغنم أو زكاة، أدلة تفصيلية لكل حكم دليله. إذن الفقيه، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. من ذلك قال قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فهذا دليل تفصيلي. طيب الآن لنرجع إلى الدليل من نفس هذا الدليل، نذهب إلى الدليل الكلي. أين الدليل الكلي في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة؟ أين الدليل الكلي التفصيلي أن الميتة حرام؟ أين الدليل الكلي؟ هذا موضوعك أستاذ محمد. لا لا أنا أريد أقصد في هذه الآية إيه؟ أي لفظ الحرمة لفظ الحرمة التحريم. إذن النهي، النهي يفيد التحريم. من أين أخذناه؟ من الأدلة الكلية النهي. لكن حرمة الميتة كدليل خاص نأخذه من هذا الدليل. بالضبط هو هذا. إيه هذه تسمى يعني هاي تأخذ من الأدلة الكلية. مثال آخر أعطى قال ولا تقربوا الزنا، من أين أخذ؟ يعني ماذا نأخذ من الحكم؟ حرمة الزنا. تمام. طيب وكذلك يعني هو ضرب أمثلة كثيرة. أنا حتى تفضل. تمام. هو أنا ليس مرادي أقول حرمة الميتة أخذناها من الدليل التفصيلي، التفصيلي حرمة الميتة، لكن النهي يفيد التحريم الذي منه استنبطنا هذا الدليل الكلي، أن في اللغة أن النهي يفيد التحريم إلا لقرينة. ما سبق تعريف الأصول باعتباره إيش؟ باعتباره مركبا إضافيا. أما تعريف الأصول باعتباره لقبا وعلما على هذا العلم، قال أما تعريفه اللقب أي باعتباره لقبا على علم مخصوص فهو العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية، العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه كما يطلق على هذه القواعد والأدلة. يعني هو يطلق على يعني باعتباره لقبا على العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه. الآن إخواني عندما نقول الأدلة الإجمالية المراد طبعا هي أيضا نصوص الكتاب والسنة، عموم قواعد الأصول مأخوذة من اللغة، من لغة العرب التي بها نزل القرآن وبها نطق سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. لكن عندما نقول النهي يفيد التحريم هذا نعم أخذ من اللغة، لكن أليست عندنا أليست عندنا أدلة نعضد بها أن نعم النهي يفيد التحريم؟ لكن هذه الأدلة كلية، كلية ليست أدلة جزئية. فالعلم بهذه القواعد والعلم بهذه الأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه هذا هو أصول الفقه، هذا التعريف. كما يطلق على هذه القواعد والأدلة الإجمالية، يعني عينها تسمى أصول الفقه والعلم بها أيضا يسمى أصول الفقه. كما أيضا تعريف مر علينا تعريف الفقه قال العلم بالأحكام الشرعية يسمى فقه، وذات الأحكام أيضا تسمى فقه، وذات الأحكام تسمى فقه الإجمالية. القواعد قال قضايا كلية ينطبق حكمها على جزئيات، على الجزئيات التي تندرج تحتها فنعرف بها حكم هذه الجزئيات. ضرب لنا بعض الأمثلة وقد سبق ذكر بعضها. قاعدة الأمر يفيد الوجوب إلا إذا صرفته قرينة. أخواني القواعد قال قضايا كلية، عندنا قواعد وعندنا ضوابط. القواعد قضايا كلية تدخل في عامة الأبواب، الضوابط تدخل في باب واحد، فالقواعد أعم والضوابط أخص. قال قواعد كلية ينطبق حكمها على الجزئيات التي تندرج تحتها. الآن كم لفظ أمر ورد في القرآن وكم بكل صيغه، وكم لفظ نهي ورد في القرآن وكذلك في السنة، أمر ونهي، كل هذا يندرج تحت هذه القاعدة. الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم، لا يخرج عن هذه القاعدة إلا بدليل. قال وبهذه القواعد يتوصل المجتهد إلى استنباط الفقه، أي إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. فإذا أراد المجتهد هو ما الفرق بين المجتهد والمقلد والمتبع؟ المجتهد يذهب يغوص بما عنده من هذه القواعد وهذه الأصول، يغوص في الأدلة ليستخرج. أما المتبع أو من له حظ من النظر هو يشهد وينظر كيف أن هذا المجتهد استنبط هذه الأحكام. أما المقلد يقول شلون يقول حطها برقبة عالم واطلع منها سالم، وهي كلمة صحيحة في مجملها، في مجملها، إلا أن يكون المقلد يتتبع الرخص والهوى فعندها لا تغني عنه. عندها قال الأدلة الإجمالية فهي مصادر الأحكام الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس وبقية الأحكام. والفقيه الأصولي يبحث في الأدلة الإجمالية من حيث دلالتها على الأحكام الشرعية، والفقيه يبحث في الأدلة الجزئية. الأصولي يبحث في الأدلة الكلية والفقيه يبحث في الأدلة الجزئية. والكمال أن تجتمع في شخص، في عالم، فمن كان أصوليا فقيها، من كان عالما بالكليات والجزئيات فهو الفقيه الذي عض على فقهه وعلمه. أما لا تجتمع للكل، بل الغالب أنها تكون لأحد الناس. وبهذا نختم إن شاء الله. في طبعا هناك في المقدمة أشياء بقيت، أتمنى عليكم قراءة المقدمة، قراءة تفحصية ففيها أشياء مفيدة جدا. الدرس القادم بإذن الله سندخل في يعني الموضوع الأصلي وهو الحكم الشرعي وتقسيمات الحكم الشرعي. مسالك العلماء أنا أشرت لها إشارة، فقط يعني شيخ أحمد واقف ما تقول محمد جيب كرسي من المتسل. أنا ذكرت لكم وأختم بهذا أن هناك طريقتان يسمونها طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء. يعني طبعا ينسب علم الأصول للمتكلمين لأنهم أكثر من كتب فيه، وإلا هو ليس علما حكرا عليهم، بل أصل علم أصول الفقه أصله موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يعملون به دون أن توضع له القواعد. ولا كيف كانوا يجتهدون ويستنبطون؟ لا، يعرفون القواعد لكنها لم تدون، وما كانوا ينصون عليها، لكنها كانت كالدم يجري في عروقهم، يفهمونها، لغة هي لغتهم ويفهمونها، يعرفون أن الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم. لذلك كانت أحكامهم في الغالب دقيقة ومنضبطة. ثم بعد ذلك علماء التابعين، وأول من ألف في الأصول هو قيل أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، أبو يوسف يعقوب القاضي رحمه الله، وقيل الإمام الشافعي. أبو يوسف الإمام أبو يوسف لم ينقل لنا عنه شيء، لكن الإمام الشافعي نقلت لنا الرسالة، والرسالة طبعا رسالتان، رسالة كتبها في العراق ورسالة كتبها في المدينة، عفوا في مصر. الرسالة الآن الموجودة بين الناس هو ما أملاه في مصر، يعني الرسالة الأخرى التي كتبها أولا لما كتبها لعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد لا أدري هل موجودة أو لا، أو أن العلماء ضمنوها لهذه الرسالة فالله أعلم. فأين المتكلمون في ذلك؟ الإمام الشافعي أكثر من ذم الكلام، أكثر من ذم الكلام، قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والأسواق. لكن لما فيما بعد أكثر من تكلم في الأصول هم أهل الكلام، وإذا أطلق الكلام بمقابل النص، يعني كأنما يقدم الكلام على النص. المهم عندنا طريقتان، طريقة بناء لا نقول المتكلمين لنجعلها هكذا، طريقة بناء الفروع على الأصول، يعني يؤصلون الأحكام من الأدلة، يؤصلون الأصول والقواعد ثم يفرعون عليها، وهذه طريقة أكثر أهل العلم، يعني يؤصلون الأصول والضوابط من الأدلة ثم يفرعون عليها الفروع. طريقة الحنفية مختلفة، الحنفية جاءوا إلى فتاوى الأئمة، أبو حنيفة، أبو يوسف، محمد البقية رحمه الله جميعا، فأخذوا من الفتاوى الأصول فبنوا الأصول على الفروع، الجمهور بنوا الفروع على الأصول طبعا، والأصل هو ما فعله جمهور أهل العلم، لكن طريقة الحنفية طريقة عملية دقيقة، لكن يفوتها كثير أشياء. لذلك نجد بعض الفروع عند الحنفية تصادم أصول. ابن القيم رد عليهم في إعلام الموقعين ما قالوا أنه خلاف القياس كثير، لكن الجمع بين الطريقتين هو الكمال والتمام. لذلك كثير من المؤلفين فيما بعد جمعوا بين الطريقتين، طريقة بناء الأصول الفروع على الأصول، وكذلك طريقة الحنفية بناء الأصول على الفروع، والمؤلف تقريبا هذه طريقته. إن شاء الله اللقاء القادم قلت لكم درس الأصول سنحرص أن يكون على السبورة، يعني حتى يكون أقرب إلى الذهن وإلى الفهم. وبهذا نختم، وبارك الله فيكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبيض وجوهنا جميعا، وأن يجعلنا ممن تحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فخير المجالس مجالس الذكر، وأعظم حلق الذكر هي حلق العلم. وأسأله جل وعلا ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. والعلم كما قيل العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فأعطيه بعضك لعله يعطيك بعض بعضه. هذه جديدة يمكن ما سمعنا قبل، هم يقولون العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فإن أعطيته بعضك لا يعطيك شيئا. أنا أريد أشجعكم أقول فإن أعطيته بعضك سيعطيك بعض بعضه، معلوم ما يعطي كل شيء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.